يطيل منه ماردا وأحب إلي أو أوصى لقرابته. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن. قوله أحب إلي يعني ما ليس الواجب عليه إن كان من الوارثين لا وصية لوارث، وإن كان مالا محجوبا وقد نسخ في مثل هذا، وإن كان محجوبا وهو من الأقارب وأوصالهم هذا أحب إليه. ونعم كما قال ما هو استحرى ما الوجوب فلا. قال إنما وقف منه جملا يستدل بها على ما كان بمعناها، ورأيت أنها كافية للأصل مما استجبت عنه، وأسأل الله العصمة والتوفيق، واتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي أنزلها الله مبشرات وجملا وسنن رسول الله معها وفيها، ليعلم من علم هذا من علم الكتاب. يعني لو دعا إنسان يسأل الله العصمة ليس باعتداء هذا، أو يكون العصمة هي خاصة بالأنبياء، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، لا عاصم إلا من رحمه، من أمر الله إلا من رحم. نعم أدلة كثيرة تدل على أن من عصمه الله عصم، سواء عصمة كلية كالأنبياء أو عصمة جزئية كغيره. قال الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه، ويعلمون أن اتباع أمره طاعة الله، وأن سنته تبع لكتاب الله بما أنزل، وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا. ويعلم من فهم هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد، يجمعها أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. يقصر كان يكسر علمه هكذا، وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. قال باب الفرائض الذي أنزل الله نصا، قال الله جل ثناؤه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الشافعي: فالمحصنات هاهنا البوادر الحرائر، وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة. وقال: والذين يرمون أزواجهم فلم يكن لهم شهداء. تقدم الإحصان، أين تقدم له يربط؟ صفحة 137 إنه عدة معاني. لأن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، ولكن كل واحد منهما على ما حكم الله به، فيفرق بينهما حيث فرق الله، ويجمعان حيث جمع الله. فإذا التعن الزوج خرج من الحق كما يخرج الأجنبيون بالشهود، وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة فدة. قال وفي العجلان وزوجته أنزلت آية اللعاب ولا عن النبي بينهما. في الصحيح المسند أنها تكرر، يعني ماذا نزلت في أكثر من واحد، في فلان وفي غيره أسباب النزول. فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي، وحكى ابن عباس، وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي، فمن حكى منهم واحد كيف لفظ النبي في أمرهما باللعان. وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله ليست نصا في القرآن، منها تفريقه بين المتلاعنين، ونفيه الولد وقوله إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه، فجاءت به على الصفة، فقال إن أمره لبين لولا ما حكى الله. وحكى ابن عباس حكى الله كلام يذكره من كثير، يذكره أي المقصود به أخبر الله، لولا ما حكى الله. نعم، إن رأت لي بين لولا ما حكى الله. نعم. قال وحكى ابن عباس أن النبي قال عند الخامسة إفوه فإنها موجبة، فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث، ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه، وأولاه أن يفتى من ذلك كيف لا عن النبي بينهما إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب الله يعلم أن رسول الله إنما لعن كما أنزل الله. فاكتبوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله حين لعن بينهما. قال الشافعي في كتاب الله غاية الكفاية من اللعان وعدده. ثم حكى بعضهم عن النبي في الفرقة بينهما كما وصفت. وقد وقفنا سنن رسول الله مع كتاب الله قبل هذا. إلى هنا. نعم. من الآن نواصل مع الثاني حوالي الثاني.